بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة الثامنة من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. كنا في الحلقة الماضية في الباب الرابع من الأبواب التي تعرب بعلامة فرعية، وهو جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ونود أن نذكر بعض الشواهد عليه قبل أن نذهب إلى الباب الذي يليه. الشاهد الأول، يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المؤمنات في الآية جمع مؤنث سالم، وهو هنا مجرور، وعلامة جره الكسرة على الأصل، مجرور باللام. وقل للمؤمنات، الآية الأخرى قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن أولات حمل، أولات هنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، والاسم هو نون النسوة. الآية الأخرى قوله تعالى: أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين، البنات هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. تقول: زرت مستشفيات. زرت مستشفيات، هنا مستشفيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، زرت مستشفيات نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. يقول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. طيب، لماذا نصب أمواتا بالفتحة ولم ينصب بالكسرة وكنتم أمواتا؟ الجواب: التاء في أموات أصلية، بدليل أنها هي التاء التي في المفرد، ميت وأموات. وإذا كانت التاء أصلية فإنه ينصب بالفتحة على الأصل، ولذلك هنا في الآية: وكنتم أمواتا، أمواتا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الأصل. ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى الباب الخامس من الأبواب المعربة بعلامات فرعية، وهو ما لا ينصرف، ويسمى الممنوع من الصرف. فما معنى الصرف؟ الصرف المراد به هنا التنوين، فمعنى ما لا ينصرف يعني ما لا ينون، الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. سؤال: ماذا يحصل للاسم الممنوع من الصرف؟ ماذا يحصل له؟ الجواب: يحصل للاسم الممنوع من الصرف شيئان. الشيء الأول أنه لا ينون، لا ينون في جميع الحالات. نأتي بمثال، مثل لفظ عائشة. عائشة تقول: قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، ولا تقل قالت عائشة بالتنوين، فإن الاسم الممنوع من الصرف لا ينون. وكذلك لا تقل مثلا أكرمت مثلا فاطمة، لا تقل أكرمت فاطمة بالتنوين، ولكن قل أكرمت فاطمة بدون تنوين. إذن الشيء الأول هو أنه لا ينون. الشيء الثاني من الأشياء التي تحصل للاسم الممنوع من الصرف أنه يجر بالفتحة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، على العكس من الممنوع من الصرف، على العكس من جمع المؤنث السالم. مثال ذلك لفظ عمر من الألفاظ الممنوعة من الصرف، تقول رضي الله عن عمر فتفتح الراء لأنه اسم ممنوع من الصرف فتجره بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن يحصل للاسم الممنوع من الصرف شيئان، عدم التنوين وعدم الجر، وعدم الجر بالكسرة. ما علامة إعراب الممنوع من الصرف؟ يرفع بالضمة على الأصل وينصب بالفتحة على الأصل ويجر بالفتحة على خلاف الأصل، فهو جار على الأصل في حالتي الرفع والنصب، ولكنه في حالة الجر فقط يعرب بعلامة فرعية فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. مثال ذلك هذا إبراهيم، إبراهيم لفظ ممنوع من الصرف، هذا إبراهيم بضمة واحدة، أحببت إبراهيم بفتحة، أحببت إبراهيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الأصل، صلى الله على إبراهيم، صلى الله على إبراهيم، تقول في إعراب إبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نأتي إلى مسألة أخرى، ما العلل التي تمنع الاسم من الصرف؟ متى يمنع الاسم من الصرف؟ يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمع فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. فإذا اجتمع في الاسم علتان وهناك بعض العلل تكون قوية فيكفي في العلة الواحدة أن تمنعه من الصرف، ما هذه العلل التي تمنع الاسم من الصرف تجعله لا ينون ولا يجر بالكسرة؟ من هذه العلل العلمية وزيادة الألف والنون، يعني يكون علما على شخص أو بلد وزيادة الألف والنون، مثل سلمان فإنه يجر بالفتحة ولا ينون. ومن العلل أيضا العلمية ووزن الفعل، يكون علما وعلى وزن الفعل، مثل أحمد هذا كأنه فعل، تقول أحمد الله هذا الاسم كأنه فعل، ومثل يزيد هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تقول سلمت على يزيد. الثالث العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. فالعلم المؤنث يمنع من الصرف، مثل سواء لحقته تاء التأنيث أو علامة التأنيث أو كان مؤنثا بالمعنى، مثل هند وزينب، فالأعلام المؤنثة تمنع من الصرف. تقول مثلا مررت بزينب وهند، فتمنعها من الصرف. أيضا من العلل التي تمنع الاسم من الصرف العلمية ووزن الفعل، بأن يكون الفعل، بأن يكون الاسم على وزن فعل، عفوا العلمية هو العدل، ذكرنا وزن الفعل، العلمية هو العدل، بأن يكون العلم على وزن فعل، مثل عمر وزفر وزحل، فإنه يمنع من الصرف أيضا. ومن العلل العلمية والعجمة، المراد بالعلمية بأن يكون علما على شخص أو مكان أو نحوهما، العلمية والعجمة بأن يكون علما وأعجميا، مثل كثير من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولذلك لا ينون في القرآن، لا تقرأ في القرآن إبراهيم أو إبراهيما، وكذلك لا يجر بكسرة، إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب. ومن العلل أيضا التي تمنع الاسم من الصرف الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل، وصف يكون وصفا لا علما وعلى زينة الفعل، مثل أحمر وأصفر وما شابهها من الألوان، أحمر وأخضر، كل هذه الأوصاف ممنوعة من الصرف. ومثلها أيضا العيوب، أعرج وأعمى وأعمش، كل هذه تمنع من الصرف للعلمية للوصفية ووزن الفعل. ومن العلل الوصفية وزيادة الألف والنون، مثل سكران وعطشان، فهذه تمنع من الصرف أيضا. ومن العلل الوصفية والعدل، مثل مثنى ثلاث رباع، ومثل أخر، هذه ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. وهناك بعض العلل تقوم مقام العلتين، هناك علتان إذا وجدت واحدة منهما منعت الكلمة من الصرف. فالعلتان هما ما ختم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، مثل صحراء وحمراء وصفراء، أو الممدودة مثل حبلى. فإذا وجد في الكلمة ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة فإن الكلمة تمنع من الصرف حينئذ ولا يحتاج لعلة أخرى. العلة الثانية ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهما مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد، منابر، عصافير، أحاديث، فإذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع فإنه يمنع حينئذ من الصرف. هنا سؤال أيها الإخوة، متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ هل يحصل أن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة؟ الجواب نعم، يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين: إذا دخلت عليه ال الحالة الثانية إذا أضيف، إذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف فإنه حينئذ يجر بالكسرة. نمثل للحالة الأولى: مساجد ممنوعة من الصرف لأنها على وزن، على صيغة منتهى الجموع، على وزن مفاعل، ولكنها وردت في القرآن مجرورة بالكسرة في قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجرت المساجد بالكسرة، والسبب هو أن ال دخلت عليها، فإذا دخلت ال على الكلمة الممنوعة من الصرف فإنها تجر حينئذ بالكسرة. ونمثل للحالة الثانية: إذا أضيفت الكلمة من الصرف فإنها تجر كذلك بالكسرة. كلمة أحسن ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولذلك قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. بأحسن، هذا هو الأصل، ممنوعة من الصرف للوصفية وزن الفعل. طيب، في سورة التين يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جرت كلمة أحسن بالكسرة، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى كلمة بعدها، أضيفت كلمة أحسن إلى كلمة تقويم. ومثل كلمة أفضل، لو أضفتها إلى كلمة أخرى فإنك تجرها حينئذ، فإنك تجرها حينئذ بالكسرة. مررت بأفضلكم. هذا ما يتعلق بموضوع الممنوع من الصرف. نلخص ما ذكرناه ثم نأتي ببعض الأمثلة على هذا الباب. معنى الصرف أيها الإخوة، ذكرنا أن معنى الصرف أنه التنوين، معنى الصرف هو التنوين، ما لا ينصرف يعني ما لا ينون. ما الذي يحصل للاسم الممنوع من الصرف؟ يحصل له شيئان: الشيء الأول أنه لا ينون، الشيء الآخر أنه لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. علامة إعراب الممنوع من الصرف، ما علامة إعراب الممنوع من الصرف؟ يرفع بالضمة على الأصل ولكن من غير تنوين، وينصب بالفتحة على الأصل كذلك، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذه هي العلامة الفرعية في هذا الباب، الجر بالفتحة. العلل التي تمنع الاسم من الصرف: يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمع فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. ومن هذه العلل: العلمية وزيادة الألف والنون مثل سلمان، العلمية والتأنيث مثل زينب وفاطمة، العلمية وزن الفعل مثل أحمد ويزيد، العلمية والعدل مثل عمر وزفر، العلمية والعجمة مثل إبراهيم وإسماعيل، وكذلك الوصفية وزن الفعل مثل أحمر وأعرج، الوصفية وزيادة الألف والنون مثل عطشان وسكران، الوصفية والعدل مثل مثنى وثلاث ورباع وأخر. وقد يكون في الكلمة علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهاتان العلتان هما أن يكون مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة مثل صحراء، هذه ممدودة، أو مقصورة مثل حبلى. العلة الثانية أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، أي على وزن مفاعل أو مفاعيل. ثم ذكرنا مسألة أخيرة وهي متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة، وذكرنا أنه يجر بالكسرة إذا دخلت عليه أل أو أضيف. نذكر أيها الإخوة الكرام بعض الشواهد على الاسم الممنوع من الصرف. يقول الله عز من قائل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وأوحينا إلى إبراهيم، إلى حرف جر، إبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. وكذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب كلها ممنوعة من الصرف. الآية الأخرى يقول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، من حرف جر، محاريب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ومثله تماثيل معطوف على محاريب مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له هو أنه على صيغة منتهى الجموع. اللفظان على صيغة منتهى الجموع، محاريب تماثيل كلاهما على وزن مفاعيل، وهذه العلة كافية عن علة أخرى. قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح، مصابيح اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل. ولهم فيها منافع ومشارب. منافع هنا مرفوعة ولم تنون، والسبب في عدم تنوينها أنها ممنوعة من الصرف، ممنوعة من التنوين، وهي هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الضمة على الأصل. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان، رمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية وزيادة الألف والنون. وإذا قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الباء حرف جر وأحسن اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الوصفية ووزن الفعل. قال تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. لما لم تنون الكلمة غضبان مع أنها هنا منصوبة لأنها حال؟ لما لم تنون؟ لما لم يقل غضبانا؟ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. فالممنوع من الصرف كثير وروده في القرآن وفي كثير من النصوص، فيتنبه له، يتنبه له طالب العلم. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من أيام أخرى، أخر صفة لأيام، لما لم تجر مثلها؟ الجواب: هي ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. هذا بعض الأمثلة، ولن نستطيع أن نحيط بأمثلة هذا الباب ولا بمسائله، ولكن لعله يكتفى بما أوردناه إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله لي ولكم السداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.